بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يسر إرسالكم في تسجيلات اليقظة الإسلامية بصنعاء أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي لفضيلة الشيخ محدث العصر مقبل الوهاب الواجع حفظه الله تعالى. وكانت هذه المحاضرة في مسجد الخير بصنعاء في يوم الجمعة 12 من ربيع الثاني لعام 2021 هجرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدعة والضلالة والنار. أيها الأخوة الكرام، وكما وعدتم بمحاضرة شيخنا ووالدنا الفاضل أبي عبد الرحمن الشيخ مقبل المهاد الواجعي، فأنتم على ذلك الموعد، لكننا إن شاء الله تعالى سنبدأ هذه المحاضرة بقصيدة لتركي بن عبد الله بن علي الواجعي حفظه الله تعالى، ثم تكون المحاضرة للشيخ، ثم بعد ذلك بعض الأسئلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خيرا، فأنتم في خير. فمن نال هذه الأربع الجوائز التي ذكرها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فلو حزنا بهذه الجوائز الأربع العظيمة لكان والله خيرا كثيرا. والذي عنده سؤال يكتبه ثم يعطيه صاحبه، لا تبقوا ترجموا علينا الأسئلة، جزاكم الله خيرا فيها أسماء الله وهذه الأشياء. الله يكرمكم ويبارك فيكم. ويتفضل الولد تركي بن عبد الله بن علي الواجعي حفظه الله ليلقي قصيدته حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القصيدة قلتها معبرة عما أنعم الله به علينا انتشار هذه السنة المباركة على يد شيخنا حفظه الله تعالى، وإنها لنعمة كبيرة، إذ انتشرت انتشارا عظيما بعد ذلك من الجهل المركب الذي زاد على 1000 سنة ونحن مع سيدي ومولاي. فقلت هذه القصيدة فيها شيئا من التعبير، أسأل الله التوفيق. حمدا لمن نصر الحديث وأهله وأنار بالأخبار قلب الحائر، حمدا كثيرا من كثير مذنب في ذنبه يرجو سماح الغافر، وصلاة ربي دائما لمحمد هادي البرية للطريق الظاهر، أرسى دعائم هديه بأدلة فتضيء دربا للتقى للناظر، تبا لقوم قد نبوا عن نهجه واستبدلوه برأي كل مناظر، نصبوا العداوة واستباحوا كيد من يدعو إلى هدي الرسول الطاهر، فتقطعوا وتفرقوا تبا لهم كل إلى حزب يطير بخاسر، فمضوا دعاة للضلالة همهم لمزوا الدعاة في كل قول باكر، كم عالم ذاق المرارة والأسى ومعلم أضحى قتيل الفاجر، عاشت بلادي في الضلالة برهة وتئن من قيد ثقيل غادر، صرخت وحق لها الصراخ فإنها غلت بتقليد حقير جاهر، في كل يوم تستغيث بربها فأمدها رب السماء بناصر، فأعاد فيها نورها وجمالها وسقى حدائقها بماء طاهر، فأعاد دعوة أحمد في بلدة دفن الحديث بها لقول الزائر، فمضى يشق طريقه في نشره وبنى رجالا في العلوم تساكر، أخذ العلوم بهمة خضعت لها شم الجبال وزهده كالباقر، والباقر هو الإمام محمد بن علي من أهل بيت النبوة رضي الله عنه، أعني به شيخ الحديث وأهله أهل السداد وزين كل المفاخر، ذاك ابن هادي شيخنا وإمامنا علم البلاد وصحب كل مهاجر، رفع الإله مقامه فهدى به رغم الحسود الحاقد المتكابر، رفع الإله بلاءه وسقامه وسقاه من ماء الشفاء الزاهر، صلى الإله على النبي محمد وجميع من صحب الرسول الحاشر والحاشر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. والدنا وشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن الشيخ مقبل المهاد الوادعي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وبعد، فهذه الدعوة التي هي الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة الفضل فيها لله سبحانه وتعالى. لم نستطع أن نجمع الناس بأموالنا ولا بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، ولكنها دعوة الله سبحانه وتعالى، وهي وظيفة الرسل. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، دعوة إلى سبيل الله لا إلى شخصيات ولا إلى دنيا. نعم نعم، نصر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيده بالمعجزات. نعم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونصرت بالرعب من مسيرة شهر. نعم، نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرعب من أعدائه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تلكم الدعوة التي تدعو المسلمين إلى وحداتهم. وقبل هذا فإننا قد ذكرنا شرح الدعوة في غير ما كتاب لنا، ولكن الناس ينسون أو لا يقرؤون، فلنا أن نقول حدث حديثين امراه ان فهمت والا فعاشر. نعم، هذه الدعوه تدعو المسلمين الى وحده كلماتهم تحت ظل الكتاب والسنه. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: انما المؤمنون اخوه. ويقول سبحانه وتعالى ناهيا عن اسباب او عن سبب من اسباب الفرقه: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. فنادى اخواننا. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه وتعالى: وان هذه امتكم امه واحده. نعم، ويقول سبحانه وتعالى مبينا ان الاصل واحد وان الكرم في التقوى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم، ويذم ربنا عز وجل الفرقة: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في سنن ابي داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقه، افترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق هذه الامه على 73 فرقة. نعم، ماذا إخواننا وماذا عباد الله؟ نعم، إنا إذا دعونا الناس إلى جمع الكلمة فإن أعداء الإسلام يغاضون، فإنهم من تخطيطاتهم أن يفرقوا بين المسلمين وبين الدعاة إلى الله. ومن ثم تجدون أذنابهم وعملاهم تجدونهم يحرصون على تفرقة كلمة المسلمين. نعم، ونحن إذا دعونا الناس إلى الوحدة إلى وحدة الكتاب والسنة فلسنا ندعوهم لمجرد أن يكونوا مجتمعين على غذائية وغير ذلك، بل ندعو الناس إلى كتاب الله. ومن الظلم، من الظلم أن أدعوك إلى أن تترك جميع أفكارك لأفكاري، أو تدعوني لأترك جميع أفكاري لأفكارك، ولكن الحل هو ما قاله ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. نعم نعم، الفرقه تعتبر من امور الجاهليه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: اختصما رجلان انصاري ومهاجرين، فقال الانصاري: يا للانصار. وقال المهاجرين: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبي دعوى الجاهلية وما بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ماذا إخواننا؟ فواجب على المسلمين إذا أرادوا أن تجتمع كلمتهم أن يردوا القضايا إلى علمائهم ويطالبونهم بالأدلة. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الشوكاني في فتح القدير إن المراد بأولي الأمر الأمراء والعلماء. فماذا إخواننا في الله؟ لسنا ندعو الناس إلى أن يتحدوا على ديمقراطية ولا على غيرها، بل على اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. أنحن مسلمون؟ نعم إن شاء الله أننا مسلمون. أنحن نحكم الكتاب والسنة؟ أرجو أن الله يوفقنا ويعيننا على أنفسنا أن نحكم الكتاب والسنة، وإذا كان الأمر كذلك فلنرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أحسن الإمام مالك رحمه الله تعالى إذ يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ إنه الكتاب والسنة. إن مصعب بن عمير لما قدم المدينة ما ذهب يتفلسف، ولكنه يقرأ القرآن على المسلمين وعلى بعض رؤساء القبائل حتى استجابوا له. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الهداية في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن أهل السنة لا يدعون الناس إلى دين جديد الذي يقول إنهم يدعون الناس إلى دين جديد فهو كذاب مفتري. فتلك كتبهم منشورة وتلك أيضا بارك الله فيكم أجربتهم منشورة وهكذا. ولسنا أهلا لأن نتبع. والله لسنا راضين عن أنفسنا فكيف ندعو الناس إلى اتباعنا؟ بل نقول لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. أرسلهم إلى اليمن يدعون الناس إلى ماذا؟ نعم، يدعون الناس إلى المذهب الشافعي، أن يدعون الناس إلى المذهب الزيدي، أن يدعون الناس إلى المذهب الصوفي، أن يدعون الناس إلى المذهب الشيعي. اقرأ حفظك الله سيرهم ووصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى. ومعاذ بن جبل يقول بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوأ ولا تختلفا. رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ووصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ أن يدعو الناس إلى يوحدوا الله. ليست دعوة قبلية ولا عصبية. ولسنا نهاجم القبلية بل هي خير من العلمانية ومن الشيوعية. لكننا نقول إن فيها شيئا كثيرا من مخالفة الكتاب والسنة. نعم، ماذا حفظكم الله فعلى هذا؟ فهل جاء أهل السنة بدين جديد أم هم متبعون لرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن الذي يقول إن أهل السنة أتوا بدين جديد؟ فليقل إن البخاري دين جديد، وليقل إن صحيح مسلم دين جديد، وليقل أيضا أن مسند أحمد دين جديد، ويقول إن تفسير ابن كثير دين جديد. نعم نعم، لسنا ندعو الناس إلى دين جديد، بل ندعوهم أن يرجعوا إلى ما كان عليه سلفهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم إخواننا في الله، وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى نعم نحمد الله على ما يسر من نشر السنة في جميع شعوب اليمن وفي أيضا بمن الجبال. إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو شفيعنا وشفيعكم وحبيبنا وحبيبكم الذي يقول كما في الصحيح من حديث جابر وغيره يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها فأنا أخذ بحججكم وأنتم تتفلتون مني. هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين يشبه أمته يشبههم بماذا؟ بنار عوبدت والفراش يرمي بنفسه فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أنه متمسك بحججنا لئلا ننفلت إلى النار. وفي عرصات القيامة يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. ذلكم النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ودعوة أهل السنة من فضل الله ماشية على أحسن ما يرام. الذين يجبون أمامها ماذا يا إخوان؟ حالهم كناطير كناطس صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوائل. نعم وكما قيل ما يضر البحر نعم ما يضر البحر أمسى زاخرا أن جاء سفيهن فرما فيه بحجر. ماذا يا إخواننا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليمنيون الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلكم الجرائد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا على ما سروا نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ماذا حفظكم الله تعالى؟ فالأمر كثير من أصحاب الصحف كثير منهم يعتبرون فاسقا. اي والله اي والله كذاب أكثرهم. والدليل على ذلك إذا حدث الحادث وأنت موجود تجد الصحف تهرف بما لا تعرف. نعم نعم. ولقد أحسن من قال وأرى الصحافيين في أقلامهم وفي السماء وفتنة الشيطان. نعم وأرى الصحفيين في أقلامهم وحي السماء وفتنة الشيطان. ماذا يا أخوان؟ بقية فهم الجناة على الفضيلة دائما والهاتفون لحرمة الأديان. فلربما رفعوا الوضيع سفاهة ولربما وضعوا رفيع الشان. وجيوبهم فيها قلوبهم فإن ملئت فهم من شيعة السلطان. وإذا خلت من فضله ونوالهم ثاروا عليه بخائن وجبان. ويصوبون المخطئين تعمدا ومن المصيبة زخرف العنوان. نعم يا إخواننا، قضية حصلت في هذه الأيام، وهو أن بعض الإخوة البريطانيين نعم كان يصلح ماذا؟ مسدسة. وأنتم تعرفون أن هناك كلاما مشهورا بين الناس أن المسدس أكثر ما يقتل صاحبه. صلح مسدسة فأخذه أخ آخر نعم ويصلح مسكين ماذا؟ بارك الله فيكم، فدارت رصاصة في شخص آخر ونادى وغضب الله عليه. أسألكم بالله الصحفي الإماراتي أعلم بالقضية أم أخ القتيل الذي كان حاضرا في الحجرة معهم؟ أكان أخ القتيل لها هنا وشرح لي القصة؟ نعم الصحيفة الإماراتية أعلم أم مدير الأمن بصعدة؟ الله يا إخواننا، لو كانوا يريدون الحقيقة لا تصحفيون ونظروا، ولكن بهم شيء من العلمانية أغلبتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستمشي، وعلى رغم أنفك فهو القائل ومن راغب عن سنتي فليس مني، وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هلكتم أيها العلمانيون، هلكتم أيها العقلانيون. نحن لا نحارب العقل، لكن إذا قدم العقل على الكتاب والسنة فهو يعتبر هالكا. نعم، ماذا إخواننا؟ فالمهم أكاذيب إلى النهاية عند الصحفيين. انظروا واجمعوا هذه، تلك حاقدة، مجلة الأمة الشيعية حاقدة على السنة وعلى أهل السنة، أخرى أيضا حاقدة على ما لا حفظكم الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم ليس لديهم محاباة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آسف تتركون على الكرسي وتلتفتون يمينا وشمالا. يا الله يا اخواننا حفظكم الله بارك الله فيكم. ماذا يا اخواننا؟ فكما سمعتم قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله يا ايها الكاذب المفتري. فقد قمعناك في قمع المعاند وبالمصارعه وبفضائح ونصائح وبكتب اخرى، وانت صحيفتك التي تنشرها. نعم تنشر، وفي اليوم الثاني في غد او بعد غد يشترى فيها سمك ويلف السمك فيها، ما بقي لها حاجة. وبعض الناس يتجرؤون وهم مخطئون، يأخذها وربما يتمسح بها من قضاء الحاجة. نحن لا ندرهم على ذلك، أما نحن فبحمد الله كتب من فضل الله تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والحمد لله قد نفع الله بها الإسلام والمسلمين. فتذكروا لعلكم سمعتم المناشدة لكم. نعم، أخو القتيل الذي كان حاضرا في الحجرة أعلم أن الصحفي الإماراتي الذي يهرب بما لا يعرف. أينان ماذا بارك الله فيكم؟ ومجلتنا أيضا، مجلة أيضا كذابة اسمها معين، وماذا الأيام، الأيام مجلة أو جريدة، معين معين. ماذا يا إخواننا؟ تلميذوا معانا، كانني متشدد. يا هذا لا نبالي بقولك. فأهل صعدة قد أخرجوا كتابا بعنوان فصل الخطاب في الرد على المفتري الكذاب. أنا أبالي بهذا الكلام؟ ترى لا أبالي به يا إخواننا. وهكذا شريط بعنوان ماذا من جملة ماذا الشريط؟ كما احكي لك عيوب ذاك لندل على الجملة يبدو كامل خصالة، ونحن وأهلنا نسمع الشريط ونضحك لأننا نعرف أنفسنا. وبه أيضا الشريط ضمير في الغلط، ما فيه نكزة على الإسلام واشع في ضلاله. ما ذنبنا أيها المسلمون إذا قلنا للمسلمين صلوا الصلوات في أوقاتها اتركوا الرشوة؟ سقطت منها أهل بيتك سفينة نوح. فكبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لكن الحبوا الى المحكمة. وماذا يا اخواننا؟ وستعرف اهل بيتي، اهل بيتك سفينة نوح وهو موظف في الضرائب، اهل بيتك سفينة نوح وهو موظف في الجمارك، اهل بيتك سفينة نوح وهو موظف في بنك ربوي. ماذا اخواني بالله؟ إنا نريد أن نضع من قدر أهل بيت النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى عليهم ويقول: تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وحث ورقب على كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. لكن يا إخواننا، مثل علي بن أبي طالب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ومثل فاطمة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: قال فيها فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها، وقال فيها: إنها سيدة نساء العالمين. ومثل الحسن والحسين اللذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومن كان متمسكا حتى إلى زماننا وإلى بعد زماننا، إلى من كان متمسكا بالكتاب والسنة فله فضله وشرفه، والمهدي سيخرج من أهل بيت النبوة. لكن ما هو مهدي أهل إيران المختبئ في السرداب منذ ماذا 1000 سنة وأكثر، مختبئ في السرداب، حتى قال بعض أهل السنة ينكت عليهم: ما آن للسرداب ما آن له أيالد الذي كلفتموه ما آن، فعلى عقولكم العفا فإنها ثلثت العنقاء والغيلان. نعم يا إخواننا، المهدي من ولد فاطمة سيخرج رجل من أهل السنة، المهدي رجل من أهل البيت، ولكنه من أهل السنة. ما دليلك يا هذا؟ دليلي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في المهدي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. وليس من العدالة سب أبي بكر وعمر، ليس من العدالة، فهو سنين من أهل بيت النبوة. نعم إخواننا في الله، فدعوة أهل السنة كما سمعتم تعتبر رحمة للعالمين، لا يضمرون لأحد من الشعب سوءا، لا لحكومة ولا لأفراد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رباب بعض ويقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. عندي سؤال: من صاحبه؟ فليقل أنا. سرعة قم من حديث من؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حديث العرباض بن ساري. ها؟ أي حديث العرباض بن ساري؟ دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الله يخفانا، هات غيره. ها؟ عند قوم قوم ومن حديث من؟ من حديث أبي بكر يقول ومن حديث من؟ ها؟ الذي أبو الواقع الذي قتل عمار صحيح ومن حديث من؟ ها؟ كلاس نعم نعم من يقول أنا قم جلس جلس جلس بارك الله فيك نعم أسمعني من حديث ابن عباس في صحيح البخاري صحيح ومن حديث من جلس نعم نعم من يقول أنا بارك الله فيكم ماذا يا إخواننا فمن يقول أنا ضم ها من حديث ابن عمر لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رجال بعض ومن حديث من ومن حديث من نعم نعم انتوا تركوا يا اخوان اخبروني ماذا يقول طيب ان شاء الله ستاتي الاسئله ونجيب على هذا مرحبا ما يصلح تقطع الكلام بارك الله فيك ونعم نعم بارك الله فيك نعم يا إخواننا بارك الله فيكم ومن حديث من قولوا من حديث من قم ها جابر بن عبد الله جرير بن عبد الله أخانا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أسألي إن دماءكم أموالكم نعم من حديث جابر بارك الله فيكم فماذا يا إخواننا نعم فماذا فأهل السنة لا يدعون إلى فتنة لا يدعون إلى فتنة نعم الواضع شاهد لدعوة أهل السنة أكثر من 15 سنة ما قد سبك فيها دم نعم ولا وإذا ظلمنا أحد صبرنا إذا ظلمنا أحد صبرنا والله سبحانه وتعالى هو الذي ينتظم لنا لأننا لسنا دعاة فيتان بارك الله فيكم أهل السنة أيضا يهتم شبابهم بحفظ القرآن هذه نقيصة يا أمة محمد يا أيها الناس حفظ القرآن يعتبر نقيصة نعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول أيضا يقال لصاحب القرآن ارق اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها نعم إخواننا ماذا ويهتمون أيضا بعلم الحديث ويهتمون أيضا بماذا في اللغة العربية بحمد الله أصبح مبرزا كثير من الناس ونحن وإن كنا عربا فالصحيح أن ألسنتنا قد أصبحت عوجا نعم تريدنا أمثلة على هذا عندنا واللغة الدماجية والصعبية تطنب سياقة بمعنى جلس ما لها معنى أين أقول لك يا فلان بمعنى أين كنت أنعم إخواننا أيضا أهل إذ مرة كنا نصلي فقال لي واحد وحج ما دريت هل معنى تقدم او تأخر ام ماذا اعمل أعمل. وكثير من إخواننا أهل نادى كعز وعدن وغير ذلك. نعم أين فلان؟ مهلوش. إيش مهلوش يا إخواننا؟ بارك الله فيكم. ما لها أصل من اللغة العربية. وهكذا أما إخواننا أهل تهامة فيمكن أن نفي كلامهم قدر الربع الذي ليس له خطام ولا ذمة. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. نعم بسرعة أنتم أحسن القبائل في اليمن تقي عندها لغة عربية أحسن من غيرها. أهل مارب وما يجاورون. صحيح، أهل مارب وما يجاورون. صحيح، عندهم باقي العربي. لعل الأحباش ما وصلوا إلى هنالك. وماذا يا إخواننا والأسرات؟ لعلهم ما وصلوا أو كذا. أما كثير من أهل الشعب اليمني ماذا؟ بارك الله فيكم. فالصحيح أن هذا، لكن من فضل ربي جمع كبير بحمد الله بدماج تأتي بإعراب. أي نعم. وتقول له يأتي بإعراب كذا وكذا، فيأتي بها أسرع ما يكون. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. نحوي كبير. صحيح، من يقول أنا؟ ها قم، من هذا؟ نعم قم أنت. يعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسم. أنا أعرب رجلي. يعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسم. ها ايش يقول بعدين؟ ضم بدل. ها بدل من ماذا؟ من الواو. من الواو. اجلس اجلس. ضم. ها اجلس. نعم نعم تهزمنا الان مدحناكم وبعدين خلونا امام. قل قم قم وقل أين هذا الفاعل؟ اللقمة في يعدن. ها؟ اللقمة في يعدن. ليش؟ نعم نعم قم. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ اجلس. نعم قم. من هو؟ الأخ الذي هناك قال توكيد. قال توكيد؟ لا. أنت قلت توكيد والثاني؟ كلهم. كلهم؟ لا. من هو؟ من يقول أنا؟ أنا والرمع. ها؟ ماذا يقول؟ لا. ها؟ أعيد البيت. يوعدني بالسجن ولا داهم رجلي فرجلي شثنة المناسم. ما شاء الله يا اخوان، ذاك انور وذاك هادي. ان شاء الله عندهما اجابة. قل يا انور. ها بدل من الياء. ها يعيدني. صحيح، بدل من الياء. نعم احسنت. نعم يا اخواننا، فماذا حفظكم الله تعالى؟ فاللغة العربية. تفضل. أنا كنت سألت الحجاج. ها؟ كانت تحت مدرسة الوالدين. بعدنا بعلم العيال في كل الوالدين خرجوا وصاروا عند أباهم وأباهم أسوب الأوان بعلم العيال الضواب وفي أخوان كلهم زروا أباكم لا يزرقوه يعني نعم صحيح أنا الأهالي المسيئون نعم وبعدها إذا رشب ولده ذهبوا الصرير ها هنا هذه خمس يوم درس توجهه أيوة إلا هذا الصرير يوم درس يأخذ 50 ولا الصمير والله المستعان. فماذا يا إخواننا؟ فالحمد لله نعم ينبغي أن نهتم باللغة العربية التي هي لغة القرآن نعم هذا. وبقي أسئلة إن شاء الله يتفضل أبو حاتم يلغيها أسئلة كثيرة إن شاء تهتم تأخذ إن شاء الله المهم منها هذا السؤال نقدمه من فضيلة الشيخ شيخنا صلى الله عليه وسلم. لقد علمنا بالحال قتل احدى العلمانيين عندهم في دار الحديث جمال الصعدة ولقد علمنا من خلال الانباء التي جاءتنا عبر الطلاب وعبر الصحف اليمنية المحايدة ان الحادث جاء على سبيل الخطا من احدى من احد العلمانيين في جميل ولقد علمنا ان هناك بعض الصحف الداخلية والخارجية التي استغلت الحادث لتجهيز دعوة أهل السنة عندهم وذكروا أمورا نعلم نحن وغيرها أنها من الافتراء كقولهم أن الطلاب عندهم قصور عسكرية وأنهم عندهم أسلحة مسددة وأنهم ينوون أن يستعملوها في الفتن والحروب والاغتيالات والتفجيرات في داخل البلاد وخارجها بل سمعنا من بعض الصحف التي تصدر خارج اليمن بأن الحادث له صلة وثيقة بأبي حمزة المصري الموجود في غريقان إلى غير ذلك من الاستطلاعات فما هو جوابكم على هذه الأمور وما هي نصيحتكم للصحفيين وحكام المسلمين في مثل هذه الأمور وجزاكم الله خيرا. نعم تكلمنا يا إخواننا على الصحفيين ونصحهم في كتابنا المصارعة ننصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد نعم ومن يطع الله ورسوله فقد نال فاز فوزا عظيما. ثم ايضا يقول ربنا عز وجل ان الله يامر بالعدل ويقول واذا قلتم فاعدلوا نعم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول نعم ماذا يا اخواننا يقول إن الرجل لا يكذب الكذبة تبلغ الآثار. ذكر من جملة المعذبين الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآثار بلغت إلى ماكن شتى. فماذا فنحن طلبة العلم المعهد فيه الآن زيادة على 3000 نعم وحجر المعهد معروفة لدى طلبة العلم. مسألة البنادق نتمنى أن عندنا فلوسا وأن عندنا وقتا فهي ليست بمحرمة علينا ويقول ربنا عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن نعم نواجه أعداء الإسلام الكفار. أما المسلمون ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نحن نرى يا إخواننا أننا مقصرون بما تخصصنا له، تخصصنا لعلم الكتاب والسنة، والتخصص له أصل من الدين. فإن حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ماذا؟ فحذيفة كان متخصصا في أحاديث الفتن. فنحن إذا تخصصنا في العلم وتددنا فراغا، نعم نعتبره خيرا. وماذا؟ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل: إن الرد على أهل البدع أفضل من الجهاد في سبيل الله. ماذا حفظكم الله؟ العلم. لا تظن أنه منا كسل العلم. العلم لعله يعتبر أشد شيء على الشخص، يحتاج حفظكم الله إلى تحصيل وقبل إلى مجاهدة النفس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول ستذهب وتطلب العلم، من أين تتزوج، ومن أين يجي لك بيت، وهكذا. بارك الله فيكم. فأول شيء جهاد النفس، ثم بعد ذلك أيضا تحصيل العلم، وهو شاق بعده أيضا مذاكرة العلم، بعده أيضا العمل بالعلم، بعده أيضا الدعوة إلى ما تعلم. فهو يعتبر من أشق الأعمال. ومن العجائب والغرائب أنهم يستكثرون ولسنا بشيء بجانب الشعب اليمني. كم الشعب اليمني يا أخوان؟ 17 مليون أو كم؟ تقريباً. أي نعم. فإذا مجموعة بقيت من أجل أن الله سبحانه وتعالى ينفع بها، ومن أجل أن ترد على المبتدعة، وأن ترد على العلمانيين وعلى الشيوعيين والملبسين، ما يقال ولا ينكر عليهم، ما ينكر عليهم. فمن الناس من يقول ويظن أننا عاكفون في المسجد. يا هذا، ألم تسأل الإخوة بحرب كم سيارة أتتهم من أهل الدعوة؟ ألم تسأل الإخوة بأقصى حضرموت كم سيارة أتتهم من قبل أهل الدعوة؟ وهكذا يا إخواننا، يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وأمر مهم أن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فماذا؟ فنحن لا نبالي بهذه الترهات من قبل الصحفيين. نعم، لو كانوا يريدون الحقيقة لذهبوا. لو بقي عندنا طالب 3 أيام لعلم جميع ما عندنا. ما عندنا سراديب يا إخواننا تحت الأرض. نعم عندنا دبلومات توجدناها عندنا هذه سكنات لطلبة العلم، ما عندنا سراديب نضع فيها الأسلحة، ولا عندنا ماذا أموال نشتري بها. هذا بارك الله فيكم يعتبر كذبا. ومن ماذا يا إخواننا؟ من كذب جرب. ما مرة أن تذهب إلى نعم دماج وتسأل أين السلاح، أو لا تسأل، أحسن لا تسأل، فمن أجل ألا يخفى عنك تبقى إيش هذا المكان له؟ شكل لطلاب العلم. وهذا لماذا؟ شكل لطلاب العلم. وهذا لماذا؟ شكل لطلاب العلم. والله المستعان. آسف يا إخوان على الذين يحاربون السنة ولا يستحيون. إذا علم الناس أن جريدتك أو مجلتك كذابة فتنتزع الثقة منها ولا يبالون بأخبارها. والله المستعان. وقولهم بالنسبة لأبي حمزة قالوا هذا الارتباط بأبي حمزة المصري. نعم يا إخوان، هذا كلام من لا يتق الله سبحانه وتعالى. أبو حمزة من أول من أنكر عليه أهل السنة ونعتبره عميلا لبريطانيا. أنا أعتقد أنه عميل لبريطانيا. ماذا بارك الله فيكم؟ لماذا يترك الكفر والتبرج والشفور في بريطانيا ويرسل من يرسل ليلظم في اليمن ويخرب في اليمن؟ يا إخواننا، هؤلاء كما ذكرتهم في كتبي وفي أشرطتي نحن نسميهم جماعة الفساد لا جماعة الجهاد. إن الجهاد يعتبر من أسمى شعائر الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. لكن ماذا يا إخوان؟ جهاد من أجل الدنيا. أقاموا الدنيا وما أبعدوها، أقاموا الدنيا وما أبعدوها. فسحب علي عبد الله الصالح جمعا كثيرا منهم، وقد أصبح بعضهم موظفا في الأمن السياسي. نعم، وبعضهم أصبحوا ماذا يا إخواننا؟ في وظائف. أين الجهاد وأين اللحى يا إخواننا؟ المسألة ما هي؟ مسألة جهاد. المسألة تواقي شيوعية يريدون يثيرون الفتن في بلدنا المؤمنة الآمنة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أبو حمزة حتى نتبعه يا إخوان؟ من هو حتى نتبعه؟ لو كنا متبعين شخصا لاتبعنا أحمد بن حنبل أو علي بن أبي طالب، ولكننا نرى التقليد حرام. فما ظنك بشخص سفاك للدماء؟ نعم، وهكذا بارك الله فيكم يعرف الناس موقفنا من جماعة الفساد، ومن يحب أن يطلع على ذلك قرأ في آخر القول الأمين في بيان فضائح المذبذبين. نحن الذين نقف في وجوههم، هؤلاء الذين يريدون التخريب نحن الذين نقف في وجوههم. ولا واجب على أهل العلم، لكن ليسوا علماء الحكومات. نعم يا إخوان، واجب على أهل العلم أن يبينوا أحوال جماعة الفساد. من الذي لقم في منصور شيء؟ نعم مزيد الرحمن في المنصورة، إنه شخص مدبر من جماعة التكفير ومن جماعة الجهاد، هو من هؤلاء ومن هؤلاء بسبب الجهل، ولكن من فضل الله كان أول ضحية. نعم أخذه اللغم، فماذا فبعد هذا إذا كانوا يلقمون بيوت الله نتبعهم ونثني عليهم؟ نعم نعم يا إخواننا، فيه ناس حاقدون على الدين من حيث ماذا جاء، أي شيء أتى بأبي حمزة يربط مع مقبل بن هادي؟ وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي؟ والله المستعان. وجزاكم الله خيرا، ونطلب منكم الدعاء للشيخ العافية، وهو الحمد لله على خير حال كما ترون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.